حدیث 1030 نه به حدیث دوم رو ویدیار بتن مرو وی پتر حق هی ات حوض خود ات جار خوی آوید. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أبوي كما ينفس من الدسويد لأذودن رجالا أزهندك ظلام منعك ودي درخم ودي دير إخم عن حوضي إشجرخو أو خد تعالى الدتر قيامتك كما تذاد الغريبة من الإبل شوح اشترى غريب تيتا طردان دنو درخستن عن الحوض اشجر آبه يخداني قبل ناكة أفح اشتراها بيت سر حوضاوي عينا روج قيامته جك أفظلمت دي أفظلمت نش أمتام بن أزرهابم اش حوضاخو اشجراخو دير إخ دا أو بچنا سر حوضت پیغمبرت خوك.